ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة الكريمة بعد مغرب يوم الثلاثاء 18 من شهر ذي القعدة سنة 31 بعد 400,000، الموافق 26 من شهر أكتوبر السنة 10 بعد 2000، وبعد أن انتهينا من ترجمة إمام الدنيا أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه في 5 مجالس، نبتدئ من هذه الليلة المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد، في شرح كتاب الأدب المفرد. فهذا هو الدرس الأول من دروس الشرح. قبل أن أبدأ في شرح الكتاب أنبه على أمور. الأمر الأول أن أسوق بين يدي هذا الشرح المبارك إن شاء الله إسنادا من أسانيد إلى إمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه، فأقول أروي كتاب الأدب المفرد لإمام الدنيا أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى من طرق أعلاها عن شيخنا مسند العصر محمد ياسين الفاداني، عن شيخه محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي سماعا لبعضه وإجازة لباقيه، عن السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن أبي، عن صالح الفلان، عن شيخه محمد بن سنة، عن ابن أركماش، عن الحافظ الكبير أبي الفضل ابن حجر العسقلاني. قال قرأته على الشرف أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة بسماعه له على جده البدر محمد ابن إبراهيم الذين اشتهروا بابن جماعة. قال أخبرنا به أبو الفداء إسماعيل بن محمد العراقي ومكي بن مسلم ابن علان وكلاهما عن الحافظ أبي طاهر أحمد ابن محمد السلفي. أحمد ابن محمد ابن أحمد جده أحمد هذا كان يلقب بسلفة، سلفة لغلظ شفته. قال أخبر والسلفي مات عن 102، وكان محدث الإسكندرية رحمة الله تعالى عليه. قال أخبرنا أبو غالب محمد ابن الحسن ابن أحمد الباقلاني. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد ابن علي ابن أحمد الواسطي. انتبه لأبي العلاء محمد ابن علي ابن أحمد الواسطي فسنحتاج إليه. قال أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد ابن الحسن النيازكي. قال حدثنا أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الخليل العبقسي. قال حدثنا مؤلفه الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري المتوفى سنة 56 رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما التنبيه الثاني وهو أن كتاب الأدب المفرد كتاب من كتب إمام الدنيا وجبل الحفظ أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه، وكعادة السابقين أنهم يسوقون كل حديث كان مرفوعا أو موقوفا بالأسانيد، أنه يسوقه بالأسانيد. إذن نحن سنتعامل مع كتاب مسند، ثالثا أن الكتاب كتاب أدب وأخلاق ومعاملات، ولذلك ابتدأه البخاري رحمة الله تعالى عليه بماذا؟ ما هو أول باب؟ باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسنا. طيب، يعني باب الوصية بالوالدين، وختم الكتاب بقوله باب لا يكن بغضك سلفا. هكذا. ما هو آخر باب؟ باب لا يكن بغضك سلفا. هكذا. كم عدد الأبواب عندك؟ اشتمل الكتاب على 44 و600 بابا. إذن عدد أبوابه 644 بابا. عدد أحاديثه بما تكرر في أثناء العد بلغ 22 و300 بعد الألف، ومنها 83 أثرا. يعني عدد الأحاديث بما تكرر 1322. وعليكم السلام ورحمة. والآثار في داخل هذا العدد بلغت 383 أثرا. طيب، إذن نحن سندرس كتابا في الأدب والأخلاق والمعاملات، كتابا مسندا تخطى 1300 حديثا بما فيها من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. كل هذه الأحاديث تتحدث عن الآداب والأخلاق والمعاملات. السؤال: هل كل ما في كتاب الأدب المفرد صحيح؟ ليس كل ما فيه يكون صحيحا، بل فيه الصحيح وفيه الضعيف كما سنبين. هل يروي، وعليكم الصبر، هل يروي البخاري حديثا ضعيفا؟ البخاري لم يشترط الصحة، اشترط الصحة في الصحيح، ولم يشترط، أكرمك الله، ولم يشترط الصحة في بقية كتبه، كالأدب المفرد، كخلق أفعال العباد، كجزء القراءة خلف الإمام، لم يشترط، كالتاريخ الكبير مثلا والأوسط، لم يشترط رحمة الله تعالى عليه الصحة في هذه الكتب، إنما اشترط الصحة في المسند الجامع فقط. إذن سنجد بعض الأحاديث أو بعض الآثار الضعيفة في مثل هذا الكتاب. سؤال: هل يوجد فيه أحاديث موضوعة؟ لا يوجد، إنما الضعيف. لماذا روى البخاري الضعيف في مثل هذا؟ لأمرين. الأول أن من أسند فقد أحال، وأنت تبحث في السند. الأمر الثاني أن الحكم على الرواة قد يختلف من شخص لآخر، وأن الأحاديث الضعيفة قد تجبر بطرق أخرى فترتقي لما سمي بعد ذلك بالحسن لغيره. أيضا وإن كان مذهب إمام أهل الصمعة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فكتاب الأدب المفرد في فضائل الأعمال، شيخنا وإمام أهل عصرنا، شيخ أهل الحديث في هذا العصر، أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، قسم الأدب المفرد إلى قسمين: إلى صحيح الأدب المفرد وإلى ضعيف الأدب المفرد، وهو جهد مشكور إن شاء الله، وأمر التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، نعم. فإن وجدنا حديثا أو أثرا ضعيفا هنا فلن يشكل علينا ذلك. الشيخ الجيلاني رحمه الله تعالى ألف كتابا بعنوان فضل الله الصمد في شرح كتاب الأدب المفرد، لكن كعادة المتأخرين أنهم يميلون لمذهب الأشاعرة، فقد يقع منهم بعض الهنات وبعض الأخطاء، خاصة في مسالك الاعتقاد، فتعالوا بنا لنعيش مع إمام أهل الصمعة وجبل الحفظ في الدنيا في عصره، ومع كتاب الأدب المفرد، لنتأدب ولنتخلق ولنتعلم ولنتفقه ولنحدث ولنفقه عن أهل الحديث، ولنفقه عن جبل الحفظ في الدنيا رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأدب المفرد. وكلمة الأدب لا تحتاج لتعريف، كلمة الأدب لا أجد أفضل من أن أقول الأدب الأدب، الأدب هو الأدب. حتى أن بعض الناس عندما أراد أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في مثل هذا، فقال في الحديث الذي لا أصل له: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالأدب التربية والتهذيب، وكل ما توضح به كلمة الأدب فكلمة الأدب أشمل منها. فالأدب الأدب. الأدب المفرد أي أنه كتاب مفرد، لأن له كتابا بعنوان كتاب الأدب في صحيح البخاري، تكلم فيه عن الآداب والأخلاق، لكن أفرد هذا الكتاب بالتأليف، فهو كتاب فرد مفرد في بابه تأليف خاص. إذن يفرق بين كتابين، بين كتاب الأدب المفرد فهذا تأليف خاص لإمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه، وهناك كتاب الأدب من صحيح البخاري فهذا كتاب من كتب الصحيح، كتاب من كتب الصحيح. أما كتاب الأدب المفرد فهو كتاب أفرده بالتأليف. الفرق بينهما أن كتاب الأدب المفرد أشمل وأوسع، وأن أحاديثه أكثر، وأن أبوابه أكثر، وأنه لم يتحر فيه الصحة، بل ساق ما صح عنده وما كان فيه ضعف يسير. في الأدب الذي من الصحيح اشترط فيه الصحة والاختصار، لأن المسند الجامع الصحيح المختصر، المختصر كتاب البخاري الجامع الصحيح المختصر، وهو كتاب مختصر وليس كتابا مطولا، فقد انتقاه من 100,000 حديث. أما هذا كتاب الأدب المفرد هو كتاب موسع، وسع فيه الدائرة رحمة الله تعالى عليه إلى أن تخطط أحاديث وآثاره 1,300 حديثا وآثرا. إذن ينبغي أن نفهم أن كتاب الأدب المفرد كتاب قائم بذاته وله إسناد خاص، يعني العبقسي الذي يروي الأدب المفرد، هناك الفربري، هناك أكثر من 70,000 رووا الصحيح، لكن إسناد الأدب المفرد من طريق أحمد، من طريق أحمد بن محمد العبقسي نسبة إلى عبد قيس، نسبة إلى عبد قيس. طيب، قال في البداية يقول: أنا عندما قرأت الإسناد قلت انتبهوا لمن؟ قلت انتبهوا لمن؟ لأبي العلاء محمد ابن علي ابن أحمد الواسطي. هنا البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، سورة العنكبوت. ثم هنا نجد كعادة الكتب المؤلفة في القديم أنها تبتدئ بالإسناد إلى المؤلف، فقال: أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن حامد ابن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به، قدم علينا حاجا في صفر 73. الآن في هذا الإسناد من الذي قال هذا الكلام؟ القاضي أبو العلاء محمد ابن علي ابن أحمد الواسطي قال: أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد ابن الحسن النيازكي. إذن قائل هذا الكلام: أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن حامد ابن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف ابن النيازكي قراءة عليه فأقر به، وأنه قدم إلى الحج وكان ذلك في صفر 73. القائل هذا القاضي أبو العلاء محمد ابن علي ابن أحمد الواسطي. لأن السؤال من الذي قال أخبرنا أبو نصر، فهذا السند يوضح أنه القاضي أبو العلاء محمد بن علي ابن أحمد الواسطي. قال أخبرنا أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الخليل. ماذا عندكم؟ وأنا عندي ابن الجليل. إذن صحح هذه إلى الخليل. ابن خالد ابن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة 200 و300، يعني سمع ابن النيازكي كتاب الأدب المفرد سنة 200 و300 من العبقسي، وحدث به سنة 70 و300، يعني بعد كم؟ بعد 68 سنة من سماعه. إذن كان معمرا، حدث به سنة 200 و300، أي بعد وفاة المؤلف رضي الله عنه أرضاه بكم سنة؟ 66 سنة، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، 56 و66، إذن كم؟ إذن حدث به بعد رواية البخاري بـ56 سنة، حدث به بعد موته بـ56 سنة. قال حدثنا العبقسي أبو الخير، يقول حدثنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف. من أين أتى بالأحنف هذا؟ ومعروف أنه المغيرة بن بردزبة البعثي البخاري قال رحمة الله تعالى عليه. تحتاج إلى يعني إلى تتبع من أين جاء به كلمة الأحنف هذه. كل النسخ يوجد فيها هذا كأن طيب يعني سنجد. طب أعطني صورة المخطوط. حتى في المخطوط ابن الجليل وكذلك ابن الأحنف، كذلك يوجد فيها ابن الأحنف. قال أبو الخير أحمد بن محمد ابن الجامد، ابن الجامد في نسخة أخرى ابن الجامد بدل ابن الجليل ابن الجامد. طيب في نسخة ابن الجليل محمد بن إسماعيل بن غير ابن الأحنف ذكروا ابن الأحنف. نعم. طيب البخاري نحن سقنا الإسناد إليه سواء منا إليه رحمة الله تعالى عليه أو من النسخة التي طيب عفوا أعطني النسخة مرة ثانية أنظر في المخطوط. هذا فيها المخطوط. ابتدأ أيضا بأخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن. نعم طب. إذن القائل أخبرنا أبو الخير هذا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد الواسطي. طيب قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني، قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزاد بي. والحديث متفق عليه. فيه مسائل. أولا نترجم لهؤلاء الفطاحل الكبار رحمة الله تعالى عليهم. قبل أن نترجم، العلماء نصوا على أن فقه البخاري في تبويبه باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الله جل وعلا أوصى لعباده أن يحسنوا، أن يحسن الولد لوالديه، ولم يكتفي سبحانه وتعالى بالأمر بها فقط حتى أتى بها بلفظ الوصية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصية من الإيصاء بمعنى أنه كتب أوصيك بكذا، أي أوصيت بكذا، مثل عندما يوصي الوالد أن يكتب شيئا، وهي هنا بمعنى الفرضية، وهي هنا بمعنى الفرضية، بمعنى أن الله جل وعلا قد فرض على كل إنسان أن يحسن لوالديه. كلمة الإنسان من ألفاظ العموم المطلق، لأن كلمة المؤمن عامة وكلمة المسلم عامة، كلمة الإنسان أعم، تعم جنس البشر، تشمل المسلم والكافر وتشمل الذكر والأنثى. طيب، الآن الوصية من الله عز وجل بالوالدين، الوصية من الله عز وجل بالوالدين، المؤمن سيطيع، لكن الكافر، الكافر كافر، لكنه مأمور بذلك في جملة الأوامر. وهذا يجرنا جرا إلى إيش؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ علماء الأصول الراجح عندهم أنهم مخاطبون، وعلماء الفقه الراجح عندهم أنهم غير مخاطبين، يعني أصوليا هو مخاطب. إذن كيف نجمع بين هذا؟ نجمع أنه مطالب بالتوحيد والعبادات والمعاملات، وإن أداها بغير توحيد لم تقبل منه. إذن ما الفائدة؟ إذا لم يؤدها ازداد عذابا. يعني فرق بين الكافر الذي يسرق، الذي يذكر، الذي يحارب المسلمين، الذي يؤذي الله جل وعلا ويؤذي نبيه عليه الصلاة والسلام ويؤذي المؤمنين، وبين الكافر الذي لا يفعل شيئا من ذلك. الكافر الذي ازداد سوءه وازداد شره يزداد عذابه، يزداد عذابه. فلو أن كافرا أحسن لوالديه سيحسن الله له بمشيئته في الدنيا، سيحسن الله جل وعلا له بمشيئته لأنه سيعطيه حقه في الدنيا وليس له في الآخرة من نصر. إذن إحسان الكافر لوالديه ينتفع به في دنياه، ينتفع به في دنياه، وقد يخفف عن الكافر بإحسانه للمؤمنين، كما خبرت عن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا عباس إن عمك أبا طالب قد كان يحوطك وكان بمنزلك وكان منك بمنزلة الذي تعلم، فهل نفعته بشيء؟ قال إنه في ضحضاح من نار يلبس خفين يغلي منهما دماغه، ولولا ذاك لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن إحسانه، نسأل الله العافية، إحسانه للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم نفعه في الجملة. والعجيب أن حربا ضروسا تقوم بين الموحدين من جهة وبين الرافضة وغلاة الصوفية من جهة أخرى حول أبي طالب، حتى ألف صوفي هالك محترف للأسف كان مفتيا لمكة في زمن من الأزمان كتابا بعنوان أثنى المطالب في نجاة. فإن وجدنا ردا قويا على هذا وإلا نكتب ردا على هذا الكتاب المظلم، وهو الشيخ دحلان الذي يعني لطمه الشيخ بشير السهسواني الهندي رحمه الله تعالى بكتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. فاجتمع غلاة الصوفية مع الرافضة ضد الموحدين والعياذ بالله. فهنا نقول إن أبا طالب انتفع في الجملة، انتفع في الجملة. فالكافر ووصينا الإنسان، الإنسان يشمل الكافر، يشمل الكافر والمؤمن، ويشمل الذكر والأنثى. وإذا كان الكافر مطالبا بالإحسان لأبويه فمن باب أولى نحن، هذه واحد. الثانية، إذا كان الكافر مأمورا بالإحسان لوالديه فنحن المؤمنين يعني كسرت على الاختصاص، نحن أخص المؤمنين أولى بالإحسان لآبائنا وأمهاتنا ولو كانوا كفارا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، لا تطعهما في الكفر ولا تطعهما في المعصية. يأتي إنسان مثلا يقول والدي يأمرني أن أشتري له مثلا الدخان أو أن أرص له الشيشة أو البندو، نقول لا يجوز، ما يجوز، هذا أمر محرم لا يجوز أن تعاونه أن تشاركه فيه، لكن مع هذا انصح له وصاحبه في الدنيا معروفا بالإحسان وبالبر وبالتقوى. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وآية الإسراء ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسانا وحسنا. الحسن ضد القبح والإحسان ضد المضرة، فأن تحسن وأن تأتي بكل حسن وأن تجتنب كل قبيح مع والديك. ووصينا، وهذه وصية رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الإحسان إلى الوالدين أن نأخذ بأيديهما إلى ما فيه صلاحهما، وعليكم الصلاح والبركات، إلى ما فيه صلاحهما والخير لهما في الدنيا وفي الآخرة. إذن جمع إمام أهل الصنعة في هذا الباب بكلمة مختصرة جامعة من كلام ربنا سبحانه وتعالى، فقال باب قوله تعالى إذا بوب بجزء آية. نمشي في ونحن نمشي في الطريق نأخذ المنهجية البخاري في كتابه، بوب بجزء آية، بوب بجزء آية، بوب بجزء آية، باب قوله تعالى. ما قال باب قول يعني ما الوصية بالوالدين ولا باب الإحسان بالوالدين، إنما قال باب قوله تعالى. وفي البداية بهذا وبهذا الجزء العظيم من الآية إلماح إلى أمر الله عز وجل وإلى فرضية الإحسان إلى الوالدين، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وأن رضا الوالدين وأن رضا الله عز وجل في رضا الوالدين ما لم يأمر بمعصية. انتبه، ما لم يأمر بمعصية. باب قوله تعالى، إذا ابتدأ بالتبويب بجزء آية. نكتب واحدة من منهج البخاري، نكتب في الصفحة، الصفحة نفسها هنا هنا هنا هنا هنا في في في داخل الكتاب نفسه، الورقة التي بيضاء هذه، اكتب من منهج البخاري أنه قد يبتدئ بجزء آية كما في الباب الأول، أنه يبتدئ بجزء آية. باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أيضا أن يبتدئ بالإحسان في كتاب الأدب المفرد، ما بدأ بحسن الخلق، ما بدأ بكذا، ما بدأ بكذا، إنما بدأ بالإحسان إلى الوالدين وأن يحسن إليهما وأن يعامل بكل حسن، إشارة إلى أن بر الوالدين من أفرض الفرائض ومن أعظم الواجبات، وأنه على الرأس على القمة في حسن الخلق. لا فائدة في حسن خلق مع الناس مع عقوق الوالدين وإيذاء الوالدين. ولا يليق بطالب علم، لا يليق بطالب علم خاصة وبأي مسلم عامة أن يؤذي والديه ولو بكلمة أف، ولو بكلمة أف، ما يجوز هذا، بل لا بد من التعامل من الإحسان إليهما ومن التعامل معهما بكل جميل وبكل حسن. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه، حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام هشام ابن عبد الملك الباهلي مولاه البصري الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي. لو نظرنا في نسب هذا الرجل نجده مولى لقبيلة باهلة، مولى لقبيلة باهلة. أولا قبيلة باهلة من أخص قبائل العرب، من أخص قبائل العرب، حتى قيل لأعرابي، وكان الأعراب يؤذون الأمير القائد العظيم قتيبة بن مسلم، فيؤذونه جدا بسبب نسبه، مع أنه يوجد منهم صحابة كأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أرضاه، لكن أنا أحكي وناقل الكفر ليس بكافر، لكن نحكي ما قيل. قيل لأعرابي أترضى أن تدخل الجنة وأنك من باهلة؟ قال بشر. قال وما هو؟ قال ألا يعلم أهل ألا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. يعني وهناك كلام كثير في شؤم يعني في احتقار هذا النسب. العجيب أنه مولى. المولى قلت من قبل لكن يعني من أجل إخواننا الذين لم يحضروا من قبل، الولاء على ثلاثة أقسام، ولو كررنا لكن قد يكون بعض إخواننا لم يحضر، وهذا درس قائم بذاته نقول فيه ما نريد. الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء عبد، أن يكون عبدا وأعتق، وهذا هو يعني أصل هشام من العبيد الذين أعتقوا، أو أن يكون ولاء إسلام، أسلم أحد أجدادك على يدي رجل فتنسب إلى هذه القبيلة كمن كالبخاري الجعفي، لأن جده المغيرة أسلم على يدي اليمان الجعفي والبخارى، فأصبح نسبهم وولاؤهم إلى الجعفيين، فيقال محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري، الجعفي مولاهم، فولاؤه ولاء إسلام. الثالث: ولاء حل، قبيلة صغيرة تتحالف مع قبيلة أخرى فتنسب إليها ويكون ولاؤها ولاء حل، كما كان عبد الله بن مسعود مولى لقريش كان من هذيل، أو بعض الناس يهرب من قبيلته ويلجأ إلى قبيلة أخرى فيبقى نسبه الأول ويكون مولا للنسب الثاني كوالد المقداد بن عمرو بن الأسود وهكذا. الطيالسي نسبة إلى بيع الطيلسان. البصري ولد سنة 33 ومئة ومات سنة 27 ومئتين، روى عنه البخاري وأبو داود وإسحاق بن راهوية وروى له الجماعة. فرق بين روى عنه وروى له، ما هو الفرق؟ لحظة، ماذا؟ أن يكون شيخا له، يعني روى له، أي قد يكون روى له بواسطة، لكن روى عنه أي روى عنه مباشرة، أي أنه من شيوخ، فهو من شيوخ البخاري ومن شيوخ أبي داود ومن شيوخ إسحاق بن راهوية وغيرهم. طيب، لكن روى له الجماعة فبينه وبين مسلم واسطة، وبينه وبين الترمذي واسطة، وبينه وبين النسائي واسطة، وبينه وبين ابن ماجه واسطة. احسنت. قال أحمد بن حنبل متقن، هو اليوم شيخ الإسلام، ما شاء الله، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين، وكفى بهذا تذكير أن تأتي يعني من مثل الإمام أحمد، يعني أن يقول عن رجل إنه شيخ الإسلام ولا يقدم عليه أحدا من المحدثين، هذه تزكية عظيمة وعظيمة جدا جدا. قالها الإمام أحمد في آخر، من هو؟ قالها الإمام أحمد في آخر، من هو؟ لا لا ها لا في أحمد بن عبد الله بن يونس، ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، في أحمد بن عبد الله بن يونس. وقال أبو زرعة: أدرك نصف الإسلام وكان إماما في زمانه جليلا عند الناس. وقال أبو حاتم الرازي: الشيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى يقول: ويعجبني كلام أبي زرعة في الرجال، فإنه يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف قرينه أبي حاتم فإنه جراح. ويقول: إذا وثق أبو حاتم رجلا فعض عليه فإنه قد جهل رجالا من رجال الشيخين. يقول أبو حاتم عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 27 ومئتين، عن 96 سنة، يقول: إمام فقيه عاقل ثقة حافظ ما رأيت في يديه كتابا. روى عنه البخاري في كتاب الأدب المفرد 11 موضعا، هذا الأول منها. إذا روى عنه 11 موضع، يعني 11 حديثا في كتابه هذا. ونحن سنطلق الحديث على الحديث المرفوع وعلى الأثر الموقوف حتى لا نقول أثرا وحديثا. فهذا أبو الوليد، إذن أبو الوليد الإمام الحافظ شيخ الإسلام هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري الطيالسي، ولد سنة 33، وتوفي سنة 27، روى له الجماعة. يحفظ ونحن نمشي في الطريق من أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي مولاهم المولود سنة 33، والمتوفى سنة 27، روى له الجماعة، وروى عنه البخاري وأبو داود. قال حدثنا، وروى عنه البخاري هنا 11 حديثا. قال حدثنا شعبة، أما شعبة فهو أشهر من نار على علم عند المحدثين وعند طلبة علم الحديث، لكن نذكر بأنه شعبة ابن الحجاج ابن الورد الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم، مولى أيضا الواسطي، الواسطي عالم أهل البصرة وشيخها، ولد سنة 80 كان إماما سبتا حجة ناقدا جهبذا صالحا زاهدا قانعا بالقوة رأسا في العلم والعمل منقطع القرين وهو أول من جرح وعدل. كان الثوري يخضع له يعني الثوري ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. توفي سنة 60 و100 وروى له الجماعة. نعم أول من جرح وعدل بمعنى أنه يعني أول من يعني تكلم بكثرة. وإلا فأصل الجرح والتعديل في الكتاب والسنة وهو أصل من أصول الإسلام. نعم في العراق. قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن العيضر أخبرني. وهذا مذهب جائز أن يقول العالم أو الراوي فلان أخبرني أو أخبرني فلان، يعني أن تقدم صيغة التحمل أو تؤخر فلا حرج. الوليد بن العيضار بن حريث العبدي الكوفي روى عن أنس بن مالك وغيره. قال ابن معين وأبو حاتم والعجلي وابن حبان ثقة، روى له البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس الكوفي أدرك الجاهلية وكاد أن يكون صحابيا، حدث عن علي وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وغيرهم، عاش 120 عاما، يعني عاش 120 سنة، مات سنة 95. مخضرم، ما معنى كلمة المخضرم؟ الذي أدرك الجاهلية والإسلام وكاد أن يكون صحابيا لو رأى النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعتبرون من كبار التابعين، يعتبرون من كبار التابعين. يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيدي إلى دار عبد الله. الآن أبو عمرو الشيباني كوفي يعني عراقي، وقلت من قبل وأكرر هنا في درسنا هذا القاعدة أن العراقيين إذا أهملوا عبد الله فهو ابن مسعود، وأن المكيين إذا أهملوا عبد الله فهو ابن عباس، وأن المدنيين إذا أهملوا يعني أهملوا من النسبة قالوا عبد الله فقط، وأن المدنيين إذا أهملوا عبد الله فهو ابن عمر، وأن المصريين إذا أهملوا عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص. هذا في الصحابة. في غير الصحابة إذا أهمل الخراسانيين عبد الله فهو ابن المبارك. نعم عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي الإمام فقيه الصحابة رضي الله عنه أرضاه، الذي كان يظن أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى الأشعري عندما أتوا ورأوا دخوله وأمه، يعني رأوا دخوله ودخول أمه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فظنوهما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 32، وكان من كبار الصحابة رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. إذن هذا الحديث الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم له سبب. ما هو؟ أن ابن مسعود سأل، إذن هو إجابة سؤال. ولو تتبعنا أسئلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو أمي بل أفديه بالدنيا كلها نجد أنه يجيب السائل بمقتضى سؤاله وبما يصلحه. لكن هنا السؤال سؤال فقيه والإجابة عامة. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. لماذا لم يقل التوحيد. تفضل. أي رجل يأتي؟ ابن مسعود السائل يسأل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ نعم. يعني هنا الآن لماذا لم يقل أن توحد الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تفرض الله بالعبودية؟ نعم، لأن ابن مسعود كان موحدا، هذا شيء. الأمر الثاني أن ابن مسعود يسأل عن عمل الجوارح وليس عن اعتقاد القلب، فيسأل عن الأعمال التي أحب إلى الله عز وجل، أي بعد التوحيد. فالصلاة على وقتها، أي أن تقام الصلاة في داخل الوقت الشرعي وأن تكون في جماعة. الصلاة على وقتها، أي على الوقت الذي شرعه الله عز وجل. وعلى وفي، وعلى وفي يتناوبان، ولأصلبنكم في جذوع النخل، فيشق الجذوع ويدخلهم فيها، لا إنما على، فعلى وقتها تحمل، أي في وقتها تحمل في وقتها، لأن على وفي تتناوبان. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، كذلك هنا على وقتها أي في وقتها، والمراد في وقتها الشرعي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، وأن يبادر الإنسان في أول الوقت إلا في صلاة العشاء إذا كانت جماعة وتؤخر لثلث الليل الأول فهذا أفضل. قلت ثم أي، انظر لفقه ابن مسعود، يعني ما الذي بعد الصلاة على وقتها؟ قال ثم بر الوالدين. البر كلمة جامعة للإحسان والخير. بر الوالدين، كلمة البر كلمة جامعة للإحسان والخير. بر الوالدين، البر الإحسان والأدب والتذلل وخفض الجناح، فهي كلمة جامعة تشمل كل إحسان وكل خير. والوالدان الأب والأم، جد والجدة، ويدخل فيها أيضا الوالدان من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيدخل أيضا بر الوالدين من الرضاع. فالفرض على المسلم العاقل أن يحسن كل الإحسان وغاية الإحسان، فباب الجنة أوسع، يعني باب الجنة يعني رحمة الله تعالى على والدينا الذين ماتوا، وحفظ الله آباء وأمهات أبنائنا وأخواننا الأحياء، وأن الإنسان إذا مات والداه فقد أغلق باب عليه من الجنة. فانظر، يعني الصلاة التي أعظم الأركان العملية، أعظم الأركان العملية، أركان الإسلام العملية أربعة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. طيب، أسأل الله أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا بمنه وكرمه ورحمته ونحن في أشهر الحج وفي أيام الحج. طيب، فالصلاة هي أعظم الأركان العملية، يليها الزكاة والصيام والحج. طيب، ابن مسعود عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على وقتها، أي في وقتها، وأن لا تخرج عن وقتها بخشوعها وأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها والبعد عن مكروهاتها ومحرماتها والتي تعين الإنسان على الطاعة بعد ذلك، طيب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. قال ثم أي، ما الذي بعد هذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم بر الوالدين، ما الذي يلي؟ في الأعمال التي يحبها الله عز وجل، ما هو؟ قال ثم بر الوالدين، الإحسان إليهما وخفض الجناح إليهما، عدم رفع الصوت، عدم الإشارة باليد، عدم أف، كلمة أف حرام، أف حرام. هل هناك أقل من أف؟ من الحرفين أف. فبر الوالدين. قلت ثم أي؟ قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله مع أنه ذروة سنام الإسلام وبه ارتفاع شأن المسلمين وغلبة الإسلام والمسلمين على الأرض واندحار الكفار وإذلالهم وهوانهم، ومع ذلك فضل الله جل وعلا بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فما يلي: بإنسان يدعي الجهاد في سبيل الله عق لوالديه. انظر، والجهاد من بذل الجهد، الجهاد من بذل الجهد في نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض، سواء كانت بالسيف والأسر، أو لأن كلمة الجهاد أشمل من كلمة القتال. القتال أخص من الجهاد، فالجهاد يشمل جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين، يشمل السيف والقلم، يشمل الدعوة، يشمل التربية، يشمل الإعداد، كل هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله. فلا يحمل، يعني لا تقصر آيات الجهاد في سبيل الله على القتال فقط، بل تعم. ومن أعظم الجهاد في عصرنا جهاد العلم، وأن نجاهد الكفار والمنافقين بالدعوة إلى الله وتثبيت المنهج السلفي الحق في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب طلبة العلم خاصة. وانظر لنكتة بديعة: أن لا تنتصر بالجهاد إلا إذا أقامت الصلاة وإذا بر الوالدين، وإلا لماذا قدمهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني بهن، حدثني بهن، حدثني، حدثني بهن. هذا الذي استنبط منه المحدثون لفظ التحديث حدثني، فيؤخذ هذا كدليل على حدثني وحدثنا، وأن ابن مسعود كان السائل وكان المستمع والنبي صلى الله عليه وسلم والمتحدث، فقال حدثني وحدي. إذا أردنا أن نؤصل لعلم المصطلح فنأخذ مثل هذه الأحاديث لنؤصل بها على قواعد وأصول المصطلح. حدثني بهن، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استزدت مثلا، يا ليتك استزدته يا ابن مسعود، لكن يبدو والله أعلم أن ابن مسعود، لأنه رجل فقيه، خشي من أمرين: خشي من إرهاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفقيه العالم، خشي من تعب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر عليه في الأسئلة. طيب، أيضا أن كثرة الأسئلة تدل على عدم الفقه، فاكتفى بهذا. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه الصلاة والسلام: ليته صبر على الخضر. نقول: يا ليت ابن مسعود أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال فكنا قد استفدنا، لكن توقف عند ذلك رضي الله عنه ونبه لفقه ولأدب طالب العلم أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن وجد نشاطا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، لكن لخلقي وأدبي توقفت حتى لا أكون ممن يكسر من السؤال، وقد نهي عن كثرة السؤال. طيب، وأيضا حتى لا أتعب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أو بالأسئلة، فتوقفت عند ذلك. فبهذا يستفيد طالب العلم أدبا وخلقا مع شيخه ومع العالم الذي يستفيد، فلا يكثر عليه بالأسئلة. بعض الإخوة يعني من باب أن ننفر نفر، بعض الإخوة أفاجأ مثلا يعد ورق 40 سؤال، بسم الله 1 2 3 4 5 6 الأول الثاني الثالث، أجبنا عن 15 ما يكفي. طب باقي سؤال، قل يا أخي هذا خلاف منهجي، ولم يكن السلف يفعلون هذا. العشرة والعشرة كثيرة، ها لا تكفيك 10 ونحن زدناه. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر، هكذا في المطبوع. واختلفت المخطوطات، بعضها ابن عمرو وهو الصواب، وبعضها ابن عمر وهو الصواب. ابن عمرو هو الصواب، فيصحح لا يصحح في الدخل، إنما يقال الصواب ابن عمرو. الصواب عبد الله بن عمرو. والمزي رحمه الله تعالى في ترجمة عطاء العامري الطائفي يقول: روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وساق الحديث بالسند إلى شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو. طيب، فدل على أن الصواب أنه ابن عمرو وليس ابن عمر، فالحديث حديث ابن عمرو وليس حديث ابن عمر. آدم ابن أبي إياس الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن الخراساني المروزي ثم البغدادي ثم العسقلاني، ولد سنة 32 و100 ومات سنة 20 و200 عن 88 سنة. قال أبو حاتم: ثقة مأمون متعبد من خيار الله من خيار عباد الله. وقال الإمام أحمد: مكينا كان مكينا عند شعبة، مكين عند شعبة من أوثق الناس، كان من الستة الذين يضبطون عنده الحديث. إمام كبير رحمة الله تعالى عليه. آدم ابن أبي إياس، واختلف في اسم أبي إياس هل هو نهي، والمشهور أنه عبد الرحمن. روى له البخاري في الأدب المفرد 31 موضعا. قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى ابن عطاء العامري الطائفي، مات سنة 20 و100. روى له البخاري هنا وفي جزء القراءة، وروى له مسلم والأربعة. عن أبي عطاء العامري الطائفي، روى له البخاري هنا وأبو داود والنسائي والترمذي. لم نجد روى عنه إلا ابنه يعلى، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مجهول، وقال ابن القطان عفوا وقال ابن حجر مقبول، وقال ابن القطان مجهول الحال. يعني لم يروى عنه إلا ابنه، وذكره ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل في ثقاته، فالأثر هذا ضعيف. والسبب فيه هو اختلف فيه وقفا ورفعا، اختلف فيه وقفا ورفعا. وعطاء العامري قال فيه ابن حجر مقبول. ما معنى مقبول عند ابن حجر؟ أي أنه إذا توبع يحسن حديثه، وإذا لم يتابع فلين الحديث، يعني حديثه فيه ضعف. طيب إيش في من يعلم؟ أنا ما أتكلم عن يعلم، يعلم انتهينا منه، يعلم ابن عطاء من رواة مسلم هذا ثقة، لكن أنا أتكلم عن أبي عطاء العامري الطائفي. أما يعلى بن عطاء فتوفي سنة 20 و100 وهو ثقة، لكن أتكلم عن أبي عطاء العامري ابن القطان في بيان الوهم والإهام يقول مجهول الحال، وابن حجر قال مقبول، فمقبول عند حجر يعني إذا توبع، وإلا فهو لين الحديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص من أعبد الصحابة رضي الله عنه، توفي رضي الله عنه سنة 68 أم سنة 73؟ توفي سنة 73 رضي الله عنه. قال إذن هذا موقوف على من؟ على عبد الله بن عمرو. الفرق بين الموقوف والمرفوع أن المرفوع رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموقوف من كلام الصحابة. فالرضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الوالد هنا يشمل الأب والأم. طيب، وهذا الكلام ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا، والموقوف أصح، ولا يعني أنه صحيح، لكن معناه صحيح أن الوالد إذا كان تقيا صالحا ولا يأمر بمعصية، فإن رضي عن ابنه رضي الله عن الولد، وإن سخط الوالد الصالح عن ابنه سخط عليه الله جل وعلا. فالوالدان أوسع أبواب الجنة. ثم يبوب رحمة الله تعالى عليه رضا الرب. الرضا معلوم، الرضا يعني أن يرضى عن الولد، وأن يطمئن إليه، وأن يدعو له، وأن يثني عليه، وأن يمدحه. فرضا الوالد من رضا الرب. والسخط البغض والقدح والذم، وأن يغضب عليه، هذا من السخط. فرضا الرب، والرب المربي والسيد، وإذا أطلقت فلا يراد بها إلا الله عز وجل. رضا الرب من رضا في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فإذا رضي الوالد عن الولد وكان الوالد صالحا تقيا فهذا من رضا الله عز وجل على الولد، وإذا سخط الوالد وهو رجل صالح تقي أو امرأة صالحة تقية ما يأمر بمعصية، لأن بعض الناس قد يأمر بمعصية فالولد لا يطيع فيسخط الوالد، فهذا ليس من سخط الله عز وجل، إنما إذا أمر بطاعة وأمر بتقوى فعصى الولد، وسخط الوالد فيسخط الرب سبحانه وتعالى. بعد أن بوب رحمة الله تعالى عليه بذلك قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يقول باب بر الأم. إذن عم ثم بدأ يخصص، وبعد باب بر الأم قال باب بر الأب، ثم بعد هذا يقول باب بر والديه وإن ظلما، يعني أن يبرهما وإن أخطأ، ثم بعد هذا قال باب لين الكلام لوالديه، ثم قال باب جزاء الوالدين، ثم قال باب عقوق الوالدين، ويدخل في العقوق. فينقف عند باب بر الأم